بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر الله عز وجل المهاجرين وذكر الأنصار وذكر بعض صفات المهاجرين والأنصار، ذكر الله تبارك وتعالى الصنف الثالث من المؤمنين من هذه الأمة، وهم الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. وذكر الله عز وجل حالهم في دعائهم لأنفسهم وفي دعائهم لمن سبقهم بالإيمان. وجاء هذا في ذكر أصناف الذين يأخذون من مال الفيء من بعد غزوة بني النضير. بعد غزوة بني النضير، هذا حكم الفيء بعد ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في القسم على الأصناف المذكورة، الأصناف المذكورة في آية الفيل. وذكر الله عز وجل من أوصافهم المهاجرين، ذكر الأنصار وذكر الذين جاءوا من بعدهم وحال هؤلاء. وفي هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى في صفة هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا حالهم. لذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن من كان في قلبه غلاً أو بغضاً للمهاجرين والأنصار، زي الرافضة مثلاً، من كان في قلبه غلاً وبغضاً للمهاجرين والأنصار فليس من أصناف مستحق الفيء. يعني لما يكون في فيء ليس من أصناف مستحق الفيء، لأن الشرط في من جاء بعدهم، من الشروط في من جاء بعدهم ممن يستحق الفيء، أن يكون بهذا الوصف المذكور في الآية. يقول الله عز وجل في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، من بعد المهاجرين، بعد المهاجرين، المهاجرين يظل في حكم المهاجرين موجود لغاية الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لغاية فتح مكة. وكذلك من بعد الأنصار، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار. الآيات دي نزلت إمتى؟ الآيات دي نزلت بعد غزوة بني النضير. الآيات دي نزلت بعد وإحنا لسه في العام الرابع من الهجرة، في سورة الحشر العام الرابع من الهجرة. فلسه الذين جاءوا من بعدهم مجوش، لم يأتوا بعد، لم يأتي بعد من جاء بعد المهاجرين والأنصار، يعني المؤمنين موجودين مهاجرين وأنصار. فهذا إخبار عمن سيأتون بعد ذلك، يعني والذين جاءوا من بعدهم في علم الله سبحانه وتعالى ممن سيأتي بعد ذلك من المؤمنين بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وذكر الله عز وجل دعاءهم الجميل العظيم الذي يحتاج إلى وقفات كثيرة وطويلة، ولكن نقف على رؤوس المعاني في هذا الدعاء العظيم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يطلبون المغفرة لأنفسهم ويطلبون المغفرة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، يطلبون المغفرة للمؤمنين ممن سبقهم من المهاجرين والأنصار وممن سبقهم من المؤمنين. وانظر هنا إلى هذا الوصف: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، علاقة أخوة، هم إخواننا المهاجرون والأنصار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من هذه الأمة هم إخواننا، بل المؤمنون من أتباع الأنبياء. لما بنقرأ في القرآن في قصص الأنبياء، والأنبياء هناك من يؤمن بهم ينجيهم الله سبحانه وتعالى إذا أنزل العذاب بالأقوام، ويخبر عن نجاتهم، عن إنجاء الله سبحانه وتعالى إياهم مع أنبيائهم، هؤلاء أيضا إخواننا. هذه الأخوة العلاقة فيها علاقة إيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه العلاقة ملهاش دعوة بمكان. بصوا، الأماكن أماكن مختلفة، شرق الأرض وغرب الأرض، ملهاش علاقة بزمان. إحنا بنتكلم في أزمنة بعيدة جدا، أزمنة بعيدة جدا. المؤمنون من قوم نوح هم إخواننا. المؤمنون يقول لك مثلا احنا مثلا ده احنا حضارة مش عارف ايه 7000 سنة، احنا عندنا أخوة أوسع من ذلك، عندنا أخوة للمؤمنين من أول، هو أصلا الإيمان البشر بدايتهم إيمان، أبو البشر نبي من أنبياء الله سيدنا آدم عليه السلام. هذه الأخوة مش أخوة مكان، هو ممكن يكون في أخوة راجعة للمكان مفيش مشكلة، وممكن يكون في أخوة راجعة للإيمان مفيش مشكلة من هذا، ولكن الكلام هنا عن هذه العلاقة، هذه الرابطة الوثيقة التي تشكل هذه الصورة الخاصة جدا لهذه الأمة. إيه الأخوة؟ مش أخوة مكان، مش أخوة زمان، مش أخوة نسب، مش أخوة جنس، علاقة تربط بين المؤمنين في كل زمان ومكان، دول إخواننا ومن سيأتي من المؤمنين من ذرياتنا وممن بعدنا إلى يوم القيامة هم إخواننا. كل دول هذه علاقة تربط المؤمنين، علاقة ليس لها نظير، ليس لها نظير، ليس لها نظير عند أي حد بيحاول ينظر لعلاقة تربطه بين الناس، أو حتى من العلاقات الموجودة بين الناس، حتى علاقة النسب الناس بتنسى أنسابها، الناس ما بتعرفش الأنساب بتنقطع، حتى لو واحد يعرف نسبه كويس جدا مثلا في بعض أنساب العرب وكده، في جزء معين وبعد كده احنا بنتكلم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وده ده من بنوصل لغايه عدنان، وبعد كده يبقى الاشياء مش معروف النسب ايه، بس متاكدين ان هو من نسل سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام، وبعد كده في برضه مش معروف يعني اللي في النص فيه كلام كتير وفيه اخذ ورد، ولكن علاقه اخوه الايمان. انا عارف ان احنا عارفين ان احنا من نسل سيدنا نوح، كل البشر بعد سيدنا نوح من نسل سيدنا نوح، وما نعرفش السلسله ايه، لكن احنا عارفين ان المؤمنين اللي مع سيدنا نوح دول اخواننا، ده اللي احنا نعرفه، وكذلك مع كل نبي من الأنبياء. صورة خاصة وصورة عجيبة تحتاج إلى تأمل. هذه العلاقة، ربنا اغفر لنا ولإخواني، علاقة الأخوة اللي كلمة السر فيها إن صح التعبير الإيمان، الذين سبقونا بالإيمان. وهنا في ملمح في غاية الجمال، أن اللاحقين اللي جم بعد كده خصهم الله سبحانه وتعالى بفضيلة خاصة، مش معنى كده ان هم افضل من السابقين، هم لا مش شرط يعني، طبعا هو بالنسبة للصحابة افضل ممن جاء بعدهم، لكن بتكلم بصفة عامة. في فضيلة اختصهم الله سبحانه وتعالى بها، ان اللاحقين يدعوا للسابقين، يعني هذه فضيلة. احنا ممكن يعني حد يدعي لذريته اللي هو ما شافهاش، لكن هو لسه ما يعرفش اصلا هو مين اللي هياتي، ومؤمن ولا مش مؤمن ما يعرفش، اما لما بيدعي للسابقين فهذه فضيله خاصه الله سبحانه وتعالى بها اللاحقين على السابقين، وخص بها اللاحقين ان هم قلوبهم تبقى مليانه حب لاخوانهم المؤمنين من السابقين، وان هم يذكرون بالخير، وان هم يتردوا عنهم لما يذكرون، لما نذكر الصحابه رضي الله عنهم ورضي الله عنهم، ولما نذكر أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وعباد المسلمين، ونذكر عموم المسلمين ممن سبقنا بالإيمان بنترحم عليه. ما هي دي خصوصية إن إحنا يعني، وهذه فضيلة إن إحنا نبقى بندعي ليه؟ بندعي لمن سبقنا. ربنا اغفر لنا، أخبر الله عن دعائهم لأنفسهم، ربنا اغفر لنا ودعائهم لإخوانهم السابقين ما نسوهمش، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإخواننا السابقين الذين سبقونا بالإيمان دول ليهم فضل علينا، خاصة المهاجرين والأنصار، إن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب في إيماننا، مهد الله سبحانه وتعالى بهم الطريق لهذا الدين. إن لما بنقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف جهاد الصحابة ونشوف مين استشهد من الصحابة ومين هاجر وده مات هنا وده قتل هنا وده حصل له كذا، الناس دي ليها فضل علينا. وأعظم نعمة على، إحنا بنقول أعظم نعمة على المؤمن الإيمان، أعظم نعمة على المؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الإيمان وإن هو يموت على الإيمان. طيب ما بالك بمن جعله الله سبحانه وتعالى سببا في شيء من هذه النعمة إن هي تصل ليك؟ فهذا له فضل، هذا له فضل. اللي يجي مثلا حد مثلا أبوه مات فيفضل يدعي له على طول، يقول لك أبويا ده له فضل كبير جدا عليا، ما نساهوش أبدا. ليه؟ لأن هو أبويا له فضل عليا. لما افتكر الفضل، افتكر فضل صاحب الفضل عليا، ده يجعلني اكثر انتباها واكثر حرصا على ان ارد له شيئا من فضله بالدعاء له. انا مش هقول ولو بالدعاء له، لان الدعاء ده اعظم حاجه اصلا ان انا ارد بيها الفضل ليه. اعظم حاجه ان انا اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعطيه هو، ان يجزيه هو خيرا على ما فعل. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الغل اللي هو البغض والحسد الذي يكون في القلوب. وهذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هذا الدعاء يشمل المؤمنين السابقين، يعني لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ممن سبقنا بالايمان. وكذلك ايضا تشمل المؤمنين اللي احنا عايشين معاهم، يعني ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا تشمل الكل، السابق واللاحق. تشمل اللي هم السابقين اللي هم كانوا بيدعوا لهم اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان، وتشمل ايضا اللي هم عايشين معاهم. وهذه الصفه صفه عظيمه جدا، ان الله سبحانه وتعالى يطهر قلب عبده من الغل لاخوانه المؤمنين. ونشوف ازاي ان ده شيء قلبي نسال الله سبحانه وتعالى فيه. الانسان لما يعوز إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له قلبه ويطهر قلبه من آفة من آفات النفوس، مفتاح ذلك أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، مفتاح ذلك أن يستعين بالله. يعني أنا دلوقتي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلبي غلا للذين آمنوا، ألا يجعل في قلبي وأذكر أي آفة من آفات النفوس، هذا يسأل الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا فرع عن معرفتي بأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، أن قلوب العباد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فده فرع على كده، انا لما اكون عارف كده والامر ده مستقر في قلبي، اول حاجه هفكر فيها، اول باب هفكر اطرقه، اول حاجه اتوجه فيها باخذ الاسباب ان انا اسال الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلبي ان يطهر قلبي من ذلك. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا في ختام هذا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه إيانا، ما هو الآيات بتعلمنا الدعاء ده، في تعليم إن احنا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا توسل لله سبحانه وتعالى في الدعاء بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ربنا إنك إنك رؤوف رحيم. الرؤوف، الرؤوف الرأفة اللي هي نوع خاص من الرحمة، بيتقال عليها الرحمة الرقيقة أو شدة الرحمة. ربنا إنك رؤوف والرحيم، الرحيم الرحم معروفة. كأن المتوسل لله سبحانه وتعالى في هذا المقام يعني يقول يا رب أنت الرؤوف الرحيم، فأنت جدير سبحانه وتعالى، سبحانك وبحمدك أنت جدير بأن تجيبنا إلى ما سألناك إياه. يعني هو دلوقتي لما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، فأنت تفعل ذلك. ولأنك رؤوف رحيم تجيب دعاءنا، ولأنك رؤوف رحيم تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولأنك رؤوف رحيم تلطف بنا وترأف بقلوبنا وتطهر لنا قلوبنا من هذا الغل. هذه الآية وإن كان وتكلمنا قبل ذلك في موضوع آيات الأحكام شيء عجيب عجيب، يعني الوصف شيء ومعايشة الآية شيء آخر. مهما توصف لك عن القرآن وتقال لك أسلوب القرآن مش عارف إيه وطريقة القرآن في كذا، مهما تقال لك عنه تستفيد لا شك، ولكن مهما تقال لك عنه لما تقرأ بنفسك وتسمع بنفسك ترى شيئا لا يمكن وصفه. ترى تخيلين إن إحنا هذه الآية مذكورة في آيات، وإحنا الآيات اللي بتتكلم في قسمة الفيء، هذا شيء عجيب جدا لمن تأمله. يعني قف وتعجب من مثل هذا، إن دي وبعدين مذكور هذا الصنف ومذكور في ثنايا هذا الصنف في في في في ثنايا أوصافه أشياء مشاهد حية أنت تشوفها. والمؤمنين يا ترى المهاجرين والأنصار لما نزلت الآية دي وكان لسه الصنف ده مش موجود كان شعورهم إيه؟ يعني المهاجرين والأنصار لما نزلت مثل هذه الآية وعارفين إن في ناس هتيجي بعدهم وهتدعي لهم الدعاء ده، حبوهم أكيد حبوهم حتى لو ما شافوهمش. لعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهم بهذا الحب، بحبهم لنا وبحبنا لهم. عيش كده الآية وتأمل في الآية إزاي وهي جاية في سياق الكلام في آيات الأحكام يكون فيها هذه الصورة الحية الجميلة النادرة اللي ما فيش شبهها. هذه صورة ليس لها شبيه في العلاقات بين البشر في تاريخ البشرية دي كلها. وبعد ما تعلمنا هذا الدعاء ووقفنا على بعض المعاني فيه، أريد أن نقف وقفة مع ملاحظة أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إزاي بيتوسلوا لله سبحانه وتعالى؟ لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي له الخلق والأمر. فهو كل شيء من آثار أفعاله سبحانه وتعالى، من آثار أسمائه وصفاته. فأولا الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا بأن من على من سبقنا بالإيمان، شيء عظيم جدا لو تأملناه. أحسن الله إلينا، لما تقرأ، وده شيء إنسان يعني إنسان أحيانا يحتاج فعلا يا جماعة يدي نفسه فرصة إن هو يتفكر وهو بيقرأ. وأنت بتقرأ في السيرة ولا بتسمع في السيرة وبتشوف الصحابة عملوا إيه، بتقول أصحاب فضل علينا، فعلا أصحاب فضل علينا، وبتدعي ليهم وتترضى عنهم وتحبهم، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل أن هداهم لذلك وجعلهم سببا لك في ذلك. ما أرحم الله بك، شيء عجيب. تحمد الله سبحانه وتعالى أنه حبب إليهم الإيمان، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم، مش القلوب بيد الله، لسه بنقول هو الذي جعل في قلوبهم هذا الحب لرسول الله وهذا الحب للتضحية في سبيل الله عز وجل. تحمد الله، الحمد لله الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، الحمد لله الذي كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، الحمد لله الذي جعله من الراشدين، فكانوا سبب لينا بعد كده، سبب لينا في أعظم خير إحنا فيه، إن إحنا نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونتوجه إليه، أعظم خير الذي يترتب عليه النعيم المقيم والفلاح في الآخرة الذي هو الفلاح في الحقيقة. كيف نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء على الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنه كيف أنه هداهم وحبب إليهم الإيمان وجعلهم سببا في ذلك، وكمان أنه الذي جعل حبهم في قلوبنا، وأنه الذي علمنا شيء في غاية الجمال، أنه الذي علمنا يعلمنا كيف نبرهم ويعلمنا كيف ندعو لهم. نقعد بقى احنا نجتهد نقول طب يا جماعه ايه احسن حاجه نقولها لهم، مش عارف ايه، يعلمنا كيف ندعو لهم وكيف نبرهم ويعلمنا كيف نتوجه اليه. وماذا نقول؟ انا دلوقتي هدعيلهم اقول ربنا اغفر لنا. طب يا جماعه بعد ما عاوزين نتوسل بالاسماء الحسنى نقول ايه هنا؟ ايه رايكم؟ نقعد بقى نجتهد احنا كبشر، نجتهد يعلمنا ذلك من لطفه بنا، من رأفته ورحمته بنا. فهو الذي أحسن إلينا بإيجادهم وجعلهم سببا لإيماننا وتمهيد الطريق قبلنا، وحبب إليهم الإيمان، وهو سبحانه وتعالى الذي هدانا وحببهم إلينا، وهو الذي نتوجه إليه بالسؤال بالمغفرة. لاحظوا أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء، علشان الإنسان لا يستطيع أن يتوجه بكلياته إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه، وفعلا القلب يكون منكسر في دعائه لله سبحانه وتعالى، إلا لما يكون يعرف ربنا صح. فنعرف ربنا صح، نعرف ربنا صح من خلال هذا الدعاء ومن خلال غيره من الآيات، أنه هو الذي يغفر الذنب فبنتوجه إليه في مغفرة الذنوب، وأنه هؤلاء السابقين لنا إحنا بنحبهم، هو الذي جعل حبهم في قلوبنا وبنحب ليهم الخير، والخير لهم بإيديه وحده سبحانه وتعالى، فبنسأله هو وحده إن هو يغفر لهم. ونذكر الذين سبقونا بالإيمان، يعني وإزاي الدعاء نفسه في شعور إزاي إن إحنا أمة واحدة، ها، وأنا ربكم فاعبدون سبحانه وتعالى، إن إزاي إحنا أمة واحدة وإحنا كلنا بمن سبقنا من الإيمان فقراء ضعفاء لله سبحانه وتعالى، فإزاي إحنا كلنا كده واقفين وبندعي ربنا سبحانه وتعالى لنا، وأنه الذي من علينا سبحانه وتعالى أن علمنا أن نسأله في أحوال قلوبنا. نسأله أن هو يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا، بيعلمنا، الآيات بتعلمنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أحوال قلوبنا، وهو الذي من علينا وأحسن إلينا بتعليم ما لم نكن نعلم. له الحمد والمنة على كل نعمة سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما. علمنا سبحانه وتعالى فضل الإيمان، وعلمنا العلاقة بيننا وبين إخواننا، وعلمنا إزاي نسأله، وعلمنا صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى التي ندعوه بها عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين.